إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها

رزق الله.